الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك: أنا مبتعث في أحد الدول الأوروبية، وقد طلب مني صديق لي أن أشتري له أكرمك الله كلب وأرسل له، علما أن الكلب ليس كلب حراسة، فهل علي إثم في ذلك؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الأصل في الأعيان جواز بيعها وشرائها إلا العين التي خصها النص بالتحريم، فجميع الأعيان يجوز لنا أن نبيعها وأن نشتريها إلا الأعيان التي ثبت الدليل بحرمة بيعها. ومن الأعيان التي ثبت الدليل بحرمة بيعها الكلب، فإن الأدلة الصحيحة الصريحة نهت عن بيعه ونهت عن شرائه، وأخبرت بأن من جاء يطلب ثمنه أن نملأ كفه ترابا، لأنه لا مالية للكلب شرعا. ففي الصحيحين من حديث أبي مسعود الأنصاري البدري رضي الله تعالى عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي الزبير قال: سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن ثمن الكلب والسنور، فقال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وفي حديث ابن عباس: فإذا جاء صاحبه يطلب ثمنه فاملأ كفه ترابا، فلا يجوز لك أن توافقه في هذا الشراء، ولا أن تتعاون معه في شراء هذه العين المحرم شراؤها شرعا، ولا حق له أن يغضب عليك إذا كنت ممتثلا لأمر دينك، وإذا غضب فلا شأن لك بغضبه، فإن إغضابه يتضمن إرضاء الله عز وجل عليك. والمتقرر عند العلماء أن من ابتغى رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عليه الناس. والمتقرر عند العلماء أنه لا يجوز التعاون على الإثم والعدوان، فلا تطعه في هذا الشراء، بارك الله فيك، لأنه يأمرك بمخالفة أمر ربك. والمتقرر عند العلماء أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق عز وجل، والله أعلم.